كنوز السيرة. بكاؤه صلى الله عليه وسلم. كان بكاؤه من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهمل ويسمع في صدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى صلى الله عليه وسلم، وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى عندما قرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء، وصلى صلاة الخوف وبكى.